بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 184 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمكث الهدهد بعد تفقد سليمان إياه وبضم الكاف غير عاصم وسهل ويعقوب، وهما لغتان، غير بعيد أي مكثى، غير طويل أو غير زمان بعيد كقوله عن قريب. ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراع الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم، فلا يعصوا مثل عصيانهم. وما كنا ظالمين، فنهلك قوما غير ظالمين. ولما قال المشركون إن الشياطين تلقي القرآن على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نزل وعيد. ولما قال المشركون إن الشياطين تلقي القرآن على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، نزل وما تنزلت به بالقرآن الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يتسهل لهم ولا يقدرون عليه إنهم عن السمع عن استراقه لمعزولون لممنوعون بالشهب. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، تهديد لغيره على التعريض وتحريك له على زيادة الإخلاص. وأنذر عشيرتك الأقربين، خصهم لنفي التهمة إذ الإنسان يساهل قرابته، أو ليعلموا أنه لا يغني عنهم من الله شيئا وأن النجاة في اتباعه دون قربه. ولما نزلت صعد الصفا ونادى الأقرب فالأقرب وقال يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من سليمان عليه السلام. فلما رجع سأله عما لقي في غيبته فقال أحط، علمت شيئا من جميع جهاته بما لم تحط به. ألهم الله تعالى الهدهد. فكافح سليمان بهذا الكلام مع ما أوتي من فضل النبوة والعلوم الجمة في الحاشية واحد، كافح لقي مواجهة. أتابع بعون الله عز وجل. ابتلاء له في علمه، وفيه دليل بطلان قول الروافضة إن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه. وجئتك من سبأ، غير منصرف أبو عمرو، وجعله اسما للقبيلة أو المدينة، وغيره بالتنوين جعله اسما للحي أو الأب الأكبر. بنبأ يقين، النبأ الخبر الذي له شأن. وقوله من سبأ بنبأ من محاسن الكلام ويسمى البديع، وقد حسن وبدع لفظا ومعنى هاهنا. ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ بخبر لكان المعنى صحيحا وهو كما جاء أصح لما في النبأ من الذكر رب العالمين هو من جملة ما نودي فقد نزه ذاته عز وجل عما لا يليق به من التشبه وغيره يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم الضمير فيه إنه للشأن أنا الله مبتدأ وخبر والعزيز الحكيم صفتان للخبر أو يرجع إلى ما دل عليه ما قبله أي إن مكلمك أنا والله بيان لأنا والعزيز الحكيم صفتان للمبين وهو تمهيد لما أراد أن يظهر على يده من المعجزة وألقي عصاك لتعلم معجزتك فتأنس بها وهو عطف على بورك لأن المعنى نودي أن بورك من في النار وأن ألقي عصاك كلاهما تفسير لنودي فالمعنى قيل له بورك من في النار وقيل له ألقي عصاك ويدل عليه ما ذكر في سورة القصص وأن ألقي عصاك بعد قوله أن يا موسى إني أنا الله على تكرير حرف التفسير فلما رآها تهتز تتحرك حال من الهاء في رآها كأنها جان حية صغيرة أعيد كأنها جان به كما كفروا ولتمحلوا لجحودهم عذرا ولسموه سحرا ثم قال كذلك سلكناه أي أدخلنا التكذيب أو الكفر وهو مدلول قوله ما كانوا به مؤمنين متابع في قلوب المجرمين الكافرين الذين علمنا منهم اختيار الكفر والإصرار عليه والعياذ بالله عز وجل يعني مثل هذا السلك سلكناه في قلوبهم والعياذ بالله عز وجل وقررناه فيها فكيف ما فعل بهم وعلى أي وجه دبر أمرهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الكفر به والتكذيب له أي كما قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين كما في سورة الأنعام وهو حجتنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد خيرها وشرها وموقع قوله لا يؤمنون به بالقرآن من قوله سلكناه في قلوب المجرمين موقع الموضح والملخص أو موقع الموضح والملخص، لأنه مسوق لثباته مكذبا مجحودا في قلوبهم، فأتبع ما يقرر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاين الوعيد والعياذ بالله عز وجل. ويجوز أن يكون حالا أي سلكناه فيها غير مؤمن به حتى يروا العذاب الأليم، المراد معاينة العذاب عند الموت والعياذ بالله عز وجل، ويكون ذلك إيمان يأس فلا ينفعهم فيأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون بإتيانه فيقولوا فيأتيهم معطوفان على يروا هل نحن منظرون، يسألون النظرة والإمهال طرفة عين فلا يجابون إليها، أفبعذابنا يستعجلون، توبيخ لهم وإنكار عليهم قولهم، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، كما في سورة الأنفال ونحو ذلك. قال يحيى بن معاذ: أشد الناس غفلة من اغتر بحياته والتذ بمراداته وسكن مألوفاته. والله تعالى يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين، قيل هي سنو مدة الدنيا، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب والعياذ بالله عز وجل. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون به في تلك السنين، والمعنى أن استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم وأنهم ممتعون بأعمار طوال في السلامة وأمن. فقال الله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا يستعجلون، أشر واستهزاء واتكالا على الأمل الطويل، ثم قال: هب أن الأمر كما يعتقدون من تمتيعهم وتعميرهم، فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهم. وعن ميمون بن مهران أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه، فقال: عظني، فلم يزده على تلاوة هذه الآية. فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقرأها عند جلوسه للحكم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.